إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين، وأن تجعل مجلسنا هذا مجلسا طيبا مباركا من المجالس التي تحفها الملائكة وتخشاها الرحمة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يطلبون العلم الشرعي النافع ويدعون إلى الله على بصيرة. وأحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا على أن من علينا أجمعين بهذه النعمة، فإنها من أعظم النعم وأجلها وأكبرها، وما كنا لنحلم بها في وقت سابق. فأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يشكرون النعم، وشكر النعمة مؤذن بازديادها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر النعمة إعمالها فيما يرضي الله عز وجل. فمن النعم التي نحن فيها الآن نعمة القدرة على إجراء هذه المجالس وهذه الاجتماعات الطيبة لتدارس العلم الشرعي النافع. فمن شكر الله عز وجل عليها أن تكون هذه المجالس كلها في طاعة الله عز وجل وفي رضوانه سبحانه وتعالى، وأن لا يتخللها شيء مما يشين من اللغو أو الكلام فيما لا ينفع أو نحو ذلك، أعاذني الله وإياكم من ذلك. وكما تفضل أخونا الفاضل، فإن هذه الجمعية المباركة يعني استسمنت ذا ورم كما يقال، وظنت أن وراء الأكمة شيئا، فتقدمت لي بطلب إجراء هذه الدروس أو هذه الدورة العلمية المكثفة، فلبيت طلبها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودها وينفع بهذه الجهود الطيبة في نشر العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. فالشكر موصول لهم، والشكر موصول لكم أيضا معاشر الإخوة الأحبة على صبركم وتثانيكم وبذلكم لهذه الجهود لأجل طلب العلم والحرص عليه. وكما تفضل الأخ الكريم، فإن أول ما نشرع به اليوم إن شاء الله تعالى هو درس في اللغة العربية في نظم الزواوي على قواعد الإعراب. وقبل أن ندخل في الكلام المفصل حول هذا النظم الذي أعتقد أنه نظم مبارك مفيد نافع إن شاء الله تعالى، أقدم لكم أولا بشيء من التذكرة حول أهمية اللغة العربية وأهمية الاعتناء بها. فلا يخفى عليكم معاشر الإخوة الأفاضل أن اللغة العربية هي أداة فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سبيل إلى فهم نصوص الوحيين إلا بهذه اللغة الطيبة المباركة. والفرق العظيم أو من أهم الفروق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم أنهم حين كانوا يتلقون كتاب الله أو يتلقون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون ذلك دون حاجة إلى دراسة نحو أو صرف أو غير ذلك من علوم عربية، لأنهم كانوا عربا أقحاحا يتكلمون اللغة العربية سليقة وما يحتاجون إلى هذه العلوم والقواعد والضوابط التي نحتاج إليها الآن في هذا العصر. فهذا فرق جوهري بين أهل ذاك الزمان وأهل هذا الزمان، ومن أراد أن يلغي هذا الفرق فإنه يقع على أم رأسه. كيف يلغي الفرق؟ بأن يدعي أنه يستطيع أن يفهم الكتاب وأن يفهم السنة مباشرة بمجرد الاستماع إلى ألفاظ الكتاب والسنة دون رجوع إلى هذه القواعد وهذه العلوم العظيمة التي دونها أئمتنا رضوان الله تعالى عليه. فإلغاء هذا الفارق خطل من القول، ويؤدي إلى خطر عظيم على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صرنا نرى في هذا الزمان أمثلة كثيرة على أنواع من الفهم الشاذ للكتاب والسنة، وصار كثير من الناس يأتون بفتاوى غريبة مخالفة لما تأصل أو لما وضعه أئمتنا رضوان الله عليهم، وصاروا يأتون أيضا بأنواع من الفهم العجيب لآيات القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا كله كما ذكرت لكم بسبب الضعف في اللغة العربية. وقد نص بعض علمائنا المتقدمين على أن اللغة العربية من أول ما ينبغي أن يعتني به الطالب بعد القرآن، وقال بعضهم كما ذكر الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، ذكر بعضهم أن العربية تكون قبل القرآن. لما؟ لأنها أداة الفهم. فأنتم مثلا حين تقرؤون في الفقه يقال لكم مثلا كتاب الطهارة، فأول ما في كتاب الطهارة في باب المياه. لما؟ لأن المياه، لأن الماء هو الآلة المستعملة في الطهارة. فإذا معرفة هذه الآلة مقدمة على معرفة الشيء المراد، فكذلك معرفة اللغة العربية التي هي الأداة لفهم الكتاب والسنة مقدمة على الخوض في تفاصيل فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت لكم كان المعروف عند أئمتنا أنهم أولا يدرسون الأطفال إما مباشرة القرآن الكريم ثم شيئا من اللغة العربية كالأجرومية أو نحو ذلك، أو قد يعكسون فيبدأون بالأجرومية ثم القرآن، أو قد يخلطون بين الأمرين. هذا كله صار منهجا مهجورا في هذا العصر. فصار الناس يتكلمون في الكتاب مباشرة، في التفسير وعلوم القرآن، في الحديث وتفصيلاته رواية ودراية، يتكلمون في الفقه ومعرفة الراجح والمرجوح والفصل بين الأئمة وترجيح قول فلان على قول علان من كبار الأئمة المجتهدين، وصاروا يتكلمون أيضا في مسائل أصول الفقه وفي أمور العقيدة العظمى التي يرتبط بها ولاء وبراء ونحو ذلك من الأمور. كل هذا والشخص المتكلم ما أتقن العربية بعد، بل ما بلغ منها إلا نزرا يسيرا لا يكفي للخوض في هذه المسائل العظيمة. فكيف ترشح بين أئمة الاجتهاد، وكيف تفهم كلام المفسرين وترجح بين كلامهم، وهذه العلوم كلها محتاجة إلى اللغة العربية. فلذلك أحث نفسي وأحث إخواني على الاعتناء باللغة العربية، بعلومها المتنوعة، وعلوم العربية كثيرة كما لا يخفى عليكم. وإذا أردنا أن نختصرها أو أن نجمع شملها، فيمكن أن نقول إن هذه العلوم إما أن تدور على الكلمة المفردة أو على الكلام المركب، بمعنى موضوع هذه العلوم قد يكون الكلمة المفردة باعتبارات مختلفة، وقد يكون الكلام المركب أي الكلمة إذا ضمت إلى نظيرتها. هذا هو الكلام المركب. الكلام المركب هو اجتماع كلمة مع كلمة أخرى. فإذا نظرنا إلى الكلمة المفردة يمكن أن ننظر إلى معناها، ويمكن أن ننظر إلى بنيتها أي الهيئة التي عليها، ويمكن أن ننظر أيضا إلى الأصل الذي أخذت منه، ويمكن أن ننظر إلى طريقة كتابتها. فهذه علوم أربعة متعلقة بالكلمة المفردة. الكلمة المفردة إذن يمكن أن ننظر أولا إلى معناها. مثلا حين أقول مثلا السبنت مثلا، هذه لفظة كلمة لغوية في اللغة، ما معناها؟ ما معناها؟ إذن هذا معرفة معاني الألفاظ اللغوية هو ما يسمى علم اللغة. علم اللغة الذي أين نجده؟ نجده في المعاجم. لكن كيف نتعامل مع المعاجم؟ كيف نبحث في المعجم؟ ما المعاجم التي ينبغي أن نقدمها على غيرها؟ ما المعاجم التي فيها شيء ينبغي أن تكون مرجوحة بالمقارنة مع غيرها؟ طريقة التعامل مع المعجم هذا علم قائم بذاته، يعني معرفة الألفاظ اللغوية ومعرفة طريقة البحث عن معاني الألفاظ اللغوية، لأن هذان أمران لا يمكن لأحد من الناس كائنا ما كان إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم أن لا يمكنه أن يحيط بمفردات اللغة، يقول أنا أفهم كل ألفاظ اللغة، هذا لا يوجد. ولذلك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، قال لا يحيط بهذه اللغة إلا نبي، لا يمكن. إذن تحصل قصة صالحا من معاني المفردات اللغوية حسب ما تيسر، ثم كيف تحصل على القسط المتبقي عن طريق البحث في المعاجم اللغوية. والبحث في المعاجم في اللغة العربية ليس كالبحث في المعاجم في اللغة في اللغات الأجنبية، في الفرنسية مثلا أو الإنجليزية أو نحو ذلك، لا. البحث في المعجم العربي له قواعده وأصوله، ويحتاج إلى تربة، ويحتاج إلى معرفة ببعض العلوم المساعدة كالصرف والاشتقاق ونحو ذلك. إذن ملخص المسألة أن هذا العلم الأول وهو علم اللغة علم ينبغي الاعتناء به، وهو من أوائل ما نعتني به. ولذلك تجد أهل التفسير أول ما يبدأون به في تفسير آية قرآنية هو شرح المفردات اللغوية، خاصة الغريبة منها، يعني الألفاظ التي هي يحتاج إلى البحث عنها والكشف عنها في المعاجم، هذا يسمى الغريب. بل ألفت مؤلفات في غريب القرآن، وألفت مؤلفات أخرى في غريب الحديث النبوي. من أشهرها لديكم مثلا كتاب النهاية لابن الأثير، فيه ألفاظ الحديث النبوي التي تعد من باب الغريب. إذن هذا علم خاص لا بد من إتقانه، معرفة الغريب، معرفة الألفاظ اللغوية ومعانيها. إذن هذا العلم الأول. العلم الثاني قلنا هذه الكلمة المفردة ينبغي أن ننظر إلى الأصل الذي أخذت منه، وهذا علم الاشتقاق. وهذا علم الاشتقاق، يعني مثلا أقول لك كاتب مثلا، هذا مأخوذ من أي شيء؟ مأخوذ من فعل كتب أو من الكتابة، على الخلاف المشهور لديهم هل الألفاظ تشتق من الفعل أو من المصدر. معرفة هذا الاشتقاق، لأن لكل لفظة أصلا لغويا ترجع إليه لا بد من معرفته وضبطه. ثم نحتاج إلى معرفة بنية هذه الكلمة، كيف هي هذه الكلمة. مثلا في نفس المثال الذي ذكرت كاتب، هذا كيف نقول فيه؟ هذا اسم فاعل، اسم فاعل من كتب، كتب يكتب فهو كاتب. اسم الفاعل هذا لما جعلناه على وزن فاعل؟ بينما مثلا في لفظة أكرم مثلا نجعله على وزن مكرم على وزن مفعل. ما الفرق بينهما؟ لاحظ، إذن علم الصرف يبحث في مثل هذه الأمور، وهي أمور كثيرة مرتبطة ببنية الكلمة. نبحث فيه مثلا عن الأفعال كيف يعني تكون في ماضيها ومضارعها، نبحث فيه عن بعض الأسماء مثلا الخاصة، اسم الفاعل، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان، إلى غير ذلك من المباحث. هذا أيضا من أهم العلوم وأجدرها بأن يعتني بها طالب العلم، وهذا أيضا من العلوم المهجورة. ثم قلنا نحتاج أيضا إلى معرفة كيفية كتابة الكلمة، هذا خاص بالكتابة، وهذا العلم يسمى علم الخط أو علم الإملاء أو علم الكتابة، له قواعده المعروفة. مثلا الهمزة هل تكتب في الحالة الفلانية على مثلا ألف أو تكتب على واو أو غير ذلك من الأمور. فلاحظ معي أننا حصلنا الآن على أربعة علوم في مبحث الكلمة المفردة قبل أن نركبها وقبل أن نجمعها إلى غيرها من الكلمات. ثم بعد ذلك إذا جمعنا الكلمة إلى أختها وركبناها في تركيب، فهنالك مجموعة من المباحث ننظر فيها. أهم هذه المباحث هو أن نعرف كيف تكون أواخر الكلمات، ما أحوال أواخر الكلمات عند التركيب. يعني مثلا أقول قام زيد، فتجد أن آخر لفظ زيد في هذا التركيب عليه ضمة مرفوع قام زيد، لكن في تركيب مغاير تجدني أقول مثلا رأيت زيدا، فصار آخر الكلمة فيه فتحة صار منصوبا، وتقول مررت بزيد فصار آخر الكلمة في آخره كسرة صار مجرورا. فإذا أنت ترى أن الكلمة الواحدة تغيرت أحوالها ما بين رفع ونصب وجر بحسب أحوالها في التركيب. إذن هذا مرتبط بالتركيب، بتركيب الكلام أي بتركيب الكلمة إلى أختها تتغير أحوال أواخر الكلم. ما العلم الذي يعتني بهذا التغيير؟ هو علم النحو، هو علم النحو. فعلم النحو إذن هو أهم علوم العربية مطلقا كما اتفق عليه أكثر العلماء، ولذلك قالوا هو من أول ما يبدأ به طالب العلم في علوم العربية كلها، مع أن أصل الترتيب المنطقي أن يبدأ مثلا بعلم الصرف أو بعلم اللغة، يعني بالعلوم المرتبطة بالكلمة المفردة، لأن الأصل أن نبحث الإفراد قبل التركيب، هذا هو الأصل المنطقي العقلي. ولكن مع ذلك يبدأون بالنحو قبل غيره من العلوم لأهميته، لأهميته، لأن اللغة العربية هكذا. العلم النحو الذي يراعي الإعراب والبناء وأحوال أواخر الكلم هذا أهم العلوم كلها، أهم علوم العربية جميعها، فيعتنى به قبل غيره. ثم بعد النظر في أواخر الكلم يمكننا أن ننظر أيضا إلى هذا الكلام هل هو موافق لمقتضى الحال أم لا، دون الخوض في تفاصيل المسألة، لكن نشرح المسألة بمثال. فلو أنك التقيت بشخص وأردت أن تخبره بقيام زيد، وزيد هذا معروف في النحو يقوم دائما وله أمثلة متعددة مرتبطة بقيامه وقعوده، فنقول زيد هذا نريد أن نخبر فلانا من الناس بأنه قائم، أقول له زيد قائم. لكن لو فرضنا أن هذا الرجل المخاطب شاك في قيامه، احنا عنده شك ما يدري هل قام او لم يقم، نستعمل مؤكدا، نستعمل مؤكدا فنقول مثلا ان زيدا قائم، إذن حين يكون خالي الذهن، حين يكون المخاطب خالي الذهن، نستعمل الكلام دون تأكيد، زيد قائم. فإن كان شاكا مترددا بين قيام زيد وعدم قيامه، نستعمل مؤكدا واحدا مثلا، فنقول إن زيدا قائم. أين المؤكد؟ أين التأكيد هنا؟ في إن، لأن إن نعربها حرف نصب وتوكيد كما سيأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى. لكن لو فرضنا أن هذا المخاطب ليس خالي الذهن ولا شاكا، وإنما هو منكر لما ستلقيه عليه، يعني ينكر، يقول لك لا زيد ليس قائما، ينكر قيام زيد، إذن تحتاج إلى أن تأتي بمؤكدين أو أكثر، فتقول له مثلا والله إن زيدا لقائم مثلا، فتأتي بمؤكد أول وهو القسم والله، وتأتي بمؤكد ثان وهو إن، وتأتي بمؤكد ثالث وهو اللام والله إن زيدا لقائم. هذه الأمور نمر عليها في قراءاتنا وفي مطالعتنا لكلام الفصحاء، ولا ننتبه إلى هذه الدقائق، وهي أمور لطيفة بها تتميز اللغة العربية وكلام الفصحاء، وعلى رأسه ما في القرآن الكريم وما في السنة النبوية، هذا الكلام الفصيح البالغ الذروة في الفصاحة لا يفهم حق الفهم إلا بمراعاة هذه اللطائف والدقائق. ولذلك هنالك علم خاص يبحث في هذه الأمور ونظائرها، وهو العلم المسمى بعلم البلاغة، علم البلاغة، وله أقسام ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. أيضا هذا من العلوم الأصلية التي ينبغي العناية بها. وعلم البلاغة هذا في الأصل علم قرآني، لأنه انبثق من علم إعجاز القرآن، فبدأ المؤلفون والناظرون في تفسير القرآن في رصد مظاهر إعجاز القرآن، أي المظاهر التي تجعل من القرآن كلاما معجزا لا يستطيع أحد من الناس أن يأتي بمثله، هذا نحن متفقون عليه. لكن ما هي مظاهر الإعجاز؟ بحث علماء اللغة وعلماء التفسير في ذلك، فوجدوا نظائر كثيرة، وجدوا أمورا كثيرة تدخل في هذا الباب، فصنفوا في إعجاز القرآن، ثم تطور بهم الأمر إلى يعني طرد هذه المسائل وهذه المباحث في غير القرآن، فنشأ علم البلاغة بأقسامه الثلاثة. ونحن في هذا العصر لضعفنا في اللغة العربية عموما وفي علم البلاغة خصوصا، صرنا نلتمس الإعجاز في غير هذا. ولذلك الآن لو سألت أي شخص من عامة الناس، اسألوا إعجاز القرآن في أي شيء، سيأتيك في الغالب بمسائل الإعجاز العلمي أو ما يسمى بالإعجاز العلمي، في مسائل الطب أو الفيزياء أو نحو ذلك. لما؟ لأن عقولنا تغيرت، صارت عقولنا في هذا الزمان مرتبطة بما يسمى بين قوسين العلموية، يعني تقديس العلم، أقصد بذلك العلم الكوني من فيزياء وكيمياء وطب ونحو ذلك. فتقديس العلم جر كثيرا من الناس إلى أن يلتمسوا إعجاز القرآن في هذا الشيء المقدس العظيم الذي هو العلم. ولضعفنا في اللغة العربية نشأ من ذلك أننا لم نعد نفهم مظاهر إعجاز القرآن من أوجهه التي فهمها منه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى المشركون أليس كذلك؟ فإن المشركين لما استمعوا للقرآن أيقنوا أنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله أبدا، كما قال ذاك الذي استمع إلى القرآن الكريم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو بقول بشر، قال هذا بعد ماذا؟ قال هذا بعد أن تيقن أن هذا ليس من سجع الكهان ولا هو من أسجاع يعني من سجع الكهان ولا هو من أشعار العرب وأراجيزهم، وهو كلام ولكنه ليس كغيره من الكلام. طيب كيف عرف هذا؟ ما عرفه بما نسميه الآن نحن الإعجاز العلمي، عرفه لأنه عربي سليقة، عربي قح. فهل نستطيع الآن أن نرجع إلى هذا المستوى؟ يمكننا أن نرجع إلى قسط منه أو إلى جزء يسير منه. ولذلك أدعوكم لدراسة هذا العلم، أي علم البلاغة، لكي تفهموا ولو شيئا يسيرا مختصرا من مظاهر إعجاز القرآن الكريم. ولذلك فإن أفضل يعني التفاسير في باب إعجاز القرآن، في باب بيان المظاهر البلاغية في القرآن، هو كتاب لرجل معتزلي، هو كتاب الكشاف للزمخشري. مع أن الرجل معتزلي، ولكن لأنه تتبع هذه المسائل البلاغية الدقيقة لم يجد العلماء بدا من الاستفادة من تفسيره. فما يزال تفسيره من زمنه إلى زمننا هذا عمدة في باب معرفة هذه الأوجه البلاغية والإعجازية في القرآن الكريم، مع أنه في الأصل يعني حاول العلماء أن يطمسوا تراث المعتزلة، وقد طمس كثير منه فعلا، لكن لأنه تطرق لباب لا مثيل له، وهو باب استخراج المسائل الإعجازية والبلاغية التطبيقية من القرآن الكريم، بسبب هذا صار هذا التفسير يعني من التفاسير المشتهرة التي لا يستغني عنها طالب علم مطلقا. وأيضا من الذين من التفاسير التي تعتني أيضا بهذا المعنى تفسير التحرير والتنوير للشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تبارك وتعالى. قلنا إذن النحو والبلاغة، ماذا بقي؟ بقي أن ننظر في هذا الكلام المركب إذا كان موزونا، كيف نميز بين كونه موزونا أو غير موزون؟ كيف نعرف هل هو موزون على أوزان العربية المشهورة أو ليس موزونا؟ نعرف ذلك بعلم العروض والقوافي، نعرف ذلك بعلم العروض والقافية. فهذا العلم هو الذي يميز بين ما كان من الأوزان سليما وما كان من الأوزان مكسورا. إذن هذا خاص بالشعر، وبه نعرف أن القرآن ليس شعرا. إذن هذا من أعظم فوائد علم العروض والقافية، أننا نعرف به أن القرآن ليس شعرا. ثم الذي يجمع هذه العلوم كلها هو علم الأدب، ولا أقصد بالأدب ما يفهمه بعض الناس في هذا الزمان، أي الروايات البوليسية مثلا، أو هذه أو الروايات عموما، أو هذه الأشعار التي يختلط ما يسمونه شعر الحداثة أو شعر ما بعد الحداثة، أو هذا الشعر الحرة أو المنثورة الذي كله رموز وكله يعني أشياء لا يقبلها الطبع السليم ولا يفهمها حتى ناظمها، فضلا عن أن يفهمها الذي يستمع إليها أو يقرأها. لا، أقصد بالأدب الأدب الأصلي الذي صنفه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم وأدباؤنا المتقدمون. فنجد في كتب الأدب التي صنفها أمثال الجاحظي أو أمثال الأصبهاني أو أمثال المبرد أو أمثال هؤلاء، نجد في كتب الأدب هذه جمعا لكل هذه العلوم بدرجات مختلفة متباينة. لذلك مثلا حين تقرأ في كتاب الكامل للمبرد تجد فيه شيئا من النحو وشيئا من الصرف وشيئا من علم اللغة وشيئا من العروض والقافية، كل هذا مختلط. ولذلك أنصحكم كثيرا أن تعتنوا بعلم الأدب، وأنصح نفسي بذلك أيضا، أن نعتني أجمعين بعلم الأدب لكي نفهم هذه العلوم كلها أو نحيط بشيء منها. بعد هذه المقدمة التي أرجو أنها ليست طويلة وأنها لم يعني تسبب لكم حرجا أو إثقالا، ولكنها مهمة جدا وأرجو من ورائها فائدة عظيمة، بعد هذه المقدمة ننتقل إلى ما نحن بصدده. فنحن بصدد دراسة كتاب قواعد الإعراب أو علم قواعد الإعراب من خلال نظم الزواوي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا النظم ليس في علم النحو كما نعرفه، وإنما في شيء مخصوص يسمى الإعراب أو قواعد الإعراب. فالنحو هذا علم معروف قد ذكرت لكم موضوعه، وهو علم يمكن أن ندرسه مثلا في الآج الرومية للمبتدئين، أو في شذور الذهب أو قطر الندى لابن هشام في للمتوسطين مثلا، ويمكن أن ندرسه في الألفية المشهورة بألفية ابن مالك للمتقدمين في هذا العلم. علم النحو بهذا المعنى يتطرق للمسائل النظرية المرتبطة بالنحو إجمالا، لكن صنف بعض العلماء فيما يسمى قواعد الإعراب، وهي القواعد المرتبطة بالإعراب الاصطلاحي، لأن الشخص قد يتقن علم النحو ومع ذلك لا يستطيع أن يأتي بإعراب جملة إعرابا تاما صالحا. يعني مثلا نعرف أناسا يدرسون ألفية ابن مالك، وهي ألفية فيها مسائل نظرية كثيرة في علم النحو، يدرسونها ويتقنونها ويفهمونها فهما جيدا، ولكن إذا قلت له مثلا أعرب قول الله سبحانه وتعالى مثلا قل هو الله أحد الله الصمد مثلا، لا يعرف كيف يتعامل معه. هذا الإعراب الاصطلاحي له قواعده وله أصوله، هذا الكتاب الذي بين أيدينا يتطرق لهذه القواعد والأصول أو لبعض هذه القواعد والأصول. فلذلك من كان عنده شيء يسير من النحو فمستوى الأجرومية تقريبا يمكنه أن يتعامل مع هذا الكتاب، وأيضا قد يستغني بعض الناس عن قواعد الإعراب، ولكن بشرط أنه عند دراسة النحو لا بد له من الممارسة العملية للإعراب. يعني حين يدرس مثلا ألفية ابن مالك إذا جاء لشاهد من شواهد الشعر فإنه يعربه إعرابا تاما، مفهوم؟ وأيضا يمكنه أن يتمرن بإعراب نفس أبيات الألفية يعربها أيضا إعرابا تاما، وهذا كله موجود متوفر. يعني تستطيع مثلا بالنسبة للألفية ابن مالك تجد الناس قد اعتنوا بشواهد شروحها، بشواهد شرح ابن عقيل أو بشواهد أوضح المسالك أو نحو ذلك، اعتنوا بهذه الشواهد ووضعوا إعراب هذه الشواهد في كتب مخصوصة يمكنك أن ترجع إليها وتستفيد منها. وأيضا إعراب الألفية موجود، وأيضا إعراب القرآن، هنالك كتب مخصوصة تعتني بإعراب القرآن كله أو تعتني بمشكل إعراب القرآن، يعني بالمسائل المخصوصة التي فيها مشكل في إعراب آيات القرآن الكريم إلى غير ذلك. إذا كنت ستمارس فهذا شيء حسن، وتتمرن فهذا شيء حسن، ولكن يمكن أن تختصر الطريقة من خلال هذا المتن. فإذا هذا النظم الذي بين أيدينا نظم زواوي على قواعد الإعراب، أصله كتاب قواعد الإعراب للعلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى. فابن هشام كتب هذا المتن، هو كالمتن يعني كتاب صغير اسمه قواعد الإعراب، جمع فيه بعض القواعد والضوابط الإجمالية في باب الإعراب، ثم فصل ذلك في كتاب له مطول اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهذا من أفضل ما ألف في النحو عموما أو في الإعراب على وجه الخصوص، لكنه مبسوط يعني يمكن أن يتعامل معه طالب العلم بعد أن يقطع أشواطا معينة في دراسة علم النحو نحو ذلك. كتاب قواعد الإعراب هذا اعتنى جماعة من الشراح بشرحه، منهم على الخصوص الشيخ خالد الأزهري رحمه الله تبارك وتعالى، المشهور بالوقاد واشتهر بذلك رحمه الله، لأن له قصة في طلب العلم عجيبة أظنها ذات فائدة ولذلك أذكرها، وهي أن هذا الرجل وهو خالد الأزهري رحمه الله تعالى كان وقادا، يعني كان في الأزهر يعتني بوضع الزيت ونحو ذلك لإيقاد القناديل ونحوها. ففي يوم من الأيام مر على بعض طلبة العلم فسقط منه شيء من هذا الزيت الذي يتعامل به على بعض كتبهم، فغضبوا من ذلك وعيروه بالجهل، عيروه بالجهل لأنه ما كان يطلب العلم. فألف رحمه الله تعالى بسبب ذلك، وصار يعتني بطلب العلم الشرعي، يعني دخل إلى حلق ومجالس العلم الشرعي، وصار يعتني بطلب العلم اعتناء بالغا، حتى بلغ درجة عالية في العلوم عموما وفي علوم العربية خصوصا. وذلك صنف مصنفات رائقة جدا في علوم العربية وفي النحو خصوصا، منها مثلا إعراب الألفية، منها مثلا شرحه على قواعد الإعراب واسمه موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، وشرح حسن مطبوع في مجلد واحد، ومنها مثلا شرحه على أوضح المسالك لابن هشام واسمه التصريح، وإلى غير ذلك. وله أيضا شرح على الأجرومية، شرح جيد، إلى غير ذلك من كتبه النافع. وأنا دائما حين أسأل فيه عن أفضل المصنفين في النحو أرشد الإخوة السائلين إلى ثلاثة علماء مصريين أولين لهم علم النحو، فصاروا يبسطون عبارته إن صح هذا التعبير، وييسرون تقديمه للناس، حتى صارت كتبهم يعني عمدة لمن أراد أن يتعلم النحو، وهم ابن هشام رحمه الله تعالى الذي نحن بصدد الكلام عنه الآن، ثم خالد الأزهري، ثم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليهم أجمعين. فإذا اجتمع هؤلاء في يعني إذا جمعت كتب هؤلاء فإنك تحصل علما جما وتستفيد فائدة بالغة إن شاء الله تعالى. ليس المراد أنهم أنحى من غيرهم، يعني ليس المراد أنهم أعلم من غيرهم بالنحو، أنحى يعني أفعل تفضيل من النحو، ليس المراد أنهم أنحى من غيرهم، ولكن المراد أنهم ييسرون النحو. ففي بعض الأحيان تجد مثلا محي الدين عبد الحميد رحمه الله يشرح شاهدا شعريا شرحا ميسرا، ويذكر الإشكالات ويجيب عنها بدقة متناهية، فيعني لا تملك إلا أن تعجب بذلك وتحرص على الاستفادة من كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وكتبهم منشورة، أنا أنصحكم كثيرا بهذه الكتب. وأنا نسيت أن أقول أن نحن في بلاد المغرب الكبير، يعني تونس والجزائر والمغرب، ابتلينا بالاستعمار بين قوسين بالاستعمار الفرنسي، وهذا الاستعمار ليس استعمارا حضاريا فحسب، ولا عسكريا فحسب، ولا سياسيا فحسب، ولكن كان استعمارا ثقافيا أيضا. فيعني تجدنا للأسف الشديد غلبت علينا هذه اللغة الفرنسية وسيطرت على ثقافتنا وهويتنا، حتى نسينا لغاتنا الأصلية العربية أو الأمازيغية أو غيرها من اللغات، وصار يعني صرنا نعتبر في عداد الأعاجم في الحقيقة، لسنا عربا حقيقة، لأننا في كثير من الأحيان هذه اللغة العربية بالنسبة لنا لغة ثانوية، ليست هي لغة الإعلام، ولا هي لغة الثقافة، ولا هي لغة الأدب، ولا هي لغة الدراسة، ولا أي شيء. فلذلك نحن مطالبون أكثر من غيرنا، مثلا من أهل المشرق مطالبون بالحرص على العربية أكثر من غيرنا، ومطالبون بأن نحيي أمجاد علماء العربية من المغاربة والأندلسيين الذين كانوا مشهورين بعلم النحو. أنتم تعرفون أكابر علماء النحو كانوا في هذه البلاد، يعني في بلاد المغرب عموما وفي الأندلس خصوصا، كابن مالك وابن خروف وابن عصفور ونحو هؤلاء من علماء العربية عموما. المقصود عندنا هذه فكرة يعني نسيت أن أذكرها قبل هذا الموضع. فإذا قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى له شروح، من أفضلها شرح موصل الطلاب لخالد الأزهري، وله منظومات بعضها لأناس مجهولين، ومنها هذا النظم للزواوي رحمه الله تعالى ولا تعرف له ترجمة. لا تعرف له ترجمة، أو على الأقل أنا ما وجدت له ترجمة، ومع ذلك فهو متن مشهور. وهل يضر كوننا لا نعرف له ترجمة؟ لأن قد يقول قائل علماؤنا نصوا على عدم جواز الإفتاء من الكتب التي لا يعلم مؤلفوها، فكيف نجيب؟ الجواب أن نقول هذا المتن لا يضر عدم معرفتنا بقائله، لأننا لا نعتمد على هذا المتن في تحصيل قاعدة من القواعد، فالقواعد والمعاني مأخوذة من كتاب ابن هشام رحمه الله تعالى، وهو إمام معروف من علماء النحو، من أئمة النحو كما يقول عنه ابن خلدون، ما زلنا ونحن بالمغرب، لأنه رحل إلى المشرق، ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بالقاهرة رجل، أنه ظهر رجل من أهل القاهرة اسمه ابن هشام أنحى من سيبويه، هكذا يقولون يعني، وهذا مبالغة، المراد منها الاستدلال على عظيم فضل ابن هشام رحمه الله تعالى. فإذا نحن نعرف ابن هشام ونعرف أقواله ونعرف ترجمته ومنزلته في علم النحو، ونعرف أيضا أنه رحمه الله تبارك وتعالى أخذ هذه القواعد عن غيره من العلماء. أما الزواوي فلم يزد على أن نظم نظما أمينا في غالب الأحيان ما ذكره ابن هشام. إذن الأصل موجود عند ابن هشام، وهذا الناظم لم يزد على أن نظم، حول ذاك الكلام المنثور إلى كلام منظوم لا أقل ولا أكثر. فإذا لا يضرنا أن يكون هذا الناظم مجهولا رحمه الله تعالى. هذا النظم نظم سلس جميل سهل في الحفظ، يقع في 161 بيتا، يقع في 161 بيتا، وإذا هذا نظم يمكن حفظه ويسهل حفظه، ولذلك أنصح الإخوة أن يحفظوه. بطبيعة الحال بما أن الدورة مكثفة جدا في أيام محصورة يصعب على الإخوة ربما أن يحفظوه خلال الدورة، لكن أنصحهم بأن يحفظوه حتى ولو مرت الدورة، يعني بعدها يمكن أن يسمعوه فيما بينهم لتحصيل هذا العلم، لأن المتون لم توضع إلا لتحفظ. هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يأتي مثلا سندرس علم أصول الفقه من أي كتاب؟ من مراقي السعود مثلا، جيد، ولكن لا أطالبكم بالحفظ، فقط نقرأ من المراقي. إذا كنا سنقرأ دون حفظ ما فائدة المتن؟ في هذه الحالة كان الأفضل أن تأتي بكتاب منثور فتقرأه مع يعني تلامذتك، كأن تأتي مثلا بمستصفى للغزالي أو بالمحصول للرازي أو غير ذلك. ما دمت قد أتيت بمتن، والمتون عادة تكون يعني عبارتها تحتاج إلى فك، لأنها منظومة تحتاج إلى فك واستدراك ويعني تقييد للمطلق وتخصيص للعام وبيان للغة وللغريب، والناظم يحتاج إلى بعض الضرورات. إذن هذا كله ما الذي يجعلنا نصبر عليه؟ الذي يجعلنا نصبر عليه، نصبر عليه لأننا به نحفظ العلم، نحفظ المتن لحفظ نفسك في فهم الألفاظ وفي تدبر المنظومة وألغازها وفك ألفاظها، ثم بعد ذلك لا تحفظ، لا فائدة من ذلك. وهذا العلم الذي نقرأه الآن إن شاء الله تعالى إذا مر عليك بضعة أشهر وأنت لم تحفظ المتن ولم تدرسه ولم تفهمه فهما جيدا، إذا مرت عليك بضعة أشهر يوشك أن تنسى جميعه، أعاذني الله وإياكم من نسيان العلم. فلذلك لا بد من الحفظ والمراجعة، وربما يعني قد نتكلم في هذه المسائل المنهجية في فرصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني في مناهج العلم وطرق العلم دراسة العلم الشرعي ونحو ذلك. إذا أنصحكم بحفظ هذا المتن متى تيسر، يعني من استطاع أن يحفظ منه مثلا 5 أبيات في اليوم أو 10 أبيات في اليوم ويكررها تكرارا متواصلا حتى يعني تستقر هذه الأمور في ذهنه. هذا المتن فيه مقدمة وخاتمة وبينهما 4 أبواب في 150 بيتا. إذن 150 بيتا هي لب مضمون هذا المتن، وقبل ذلك خاتمة وقبل ذلك مقدمة وبعد ذلك خاتمة، 11 بيتا فوق 150، المجموع 161 بيتا. والأبواب 4 أولها باب عقده للجمل، للجملة عقده لإعراب الجمل، لمعرفة أولا تعريف الجملة، وثانيا الجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب ونحو هذه المباحث. ثم عقد بابا ثانيا للجار والمجرور، هذا مهم جدا، لأني رأيت كثيرا من الناس يدرسون النحو من المتون المطولة كألفية ابن مالك ونحو ذلك وما يزال عندهم إشكال في بعض الأمور المتعلقة بالجار والمجرور، في تعلقه مثلا وبأي شيء يتعلق ونحو ذلك. وهذا باب صغير. ثم باب طويل هو أطول الأبواب 4، هذا الباب خاص بألفاظ بكلمات يكثر دورانها على الألسنة، تكثر في كلام العرب كيف نعربها، يعني يأتي ببعض الكلمات المشهورة التي تكثر وتدور على الألسنة وتوجد في الكلام الفصيح بكثرة، فيرشدنا إلى الأوجه الموجودة في إعرابها، ويقسم ذلك بحسب عدد هذه الأوجه، يعني يقول لك أولا باب في الكلمات التي جاءت على وجه واحد، الكلمات التي جاءت على وجهين، الكلمات التي جاءت على 3 أوجه، وهكذا إلى أن يصل إلى آخرها، الكلمات التي جاءت على 12 أو 13 وجها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. يعني مثلا إذا كيف نعرب، إذا كيف نعرب، ما كيف نعرب، نعم، هذه ألفاظ بين حروف وأسماء نحتاج إلى إعرابها حاجة ماسة. ثم الباب الأخير عقده لبيان بعض القواعد الإجمالية في باب الإعراب، قواعد إجمالية يحتاج إليها المعرب، يعني مثلا إذا ذكرت من القواعد التي سيأتينا هذا، مثلا إذا ذكرت المبتدأ ينبغي أن تبحث عن الخبر، إذا ذكرت الفعل ينبغي أن تبحث عن الفاعل، وهكذا قواعد يحتاج إليها المعرب حاجة عظيمة. إذن نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى هذا النظم ونبدأ بشرح المقدمة. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: أحمد رب الله جل منعما أخرج من جهل وجل من عمى فعلم البيان والإعراب وألهم الحكمة والصواب فلاح للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى صلى على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب حصر موجز ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. هذه المقدمة بدأها بحمد الله عز وجل فقال: أحمد رب الله جل منعما، والحمد هو وصف المحمود بالكمال والثناء عليه بذلك مع محبته وتعظيمه. ثم هذا الحمد يكون على الصفات المتعدية ويكون على الصفات اللازمة، بعبارة أخرى يمكنك أن تحمد شخصا معينا لشجاعته، الشجاعة هذه صفة لازمة، صفة لازمة له لا يتعدى نفعها لك، ويمكن أن تحمده على إحسانه لك، أو على إكرامه لك، أو على تصدقه عليك، وهذه صفة كيف؟ صفة متعدية. فإذا الحمد يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية، وهو لا يكون إلا باللسان. الحمد لا يكون إلا باللسان، وهذا بخلاف الشكر، لأن هذا من المباحث التي نجدها كثيرا في مقدمات الكتب، الفرق بين الحمد والشكر وبيان التعريف كل منهما إلى غير ذلك. ملخص المسألة هو هذا الذي أذكره الآن. فبخلاف الشكر، لما؟ لأن الشكر لا يكون باللسان فقط، ولكن يكون أيضا بغير اللسان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي، وأفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء التي أنعمتم بها علي مني ماذا؟ ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب أي القلب. إذن هذه أمور ثلاثة بها أشكركم على نعمائكم، على إنعامكم علي، أشكركم بلساني وبقلبي وبجواري. فإذا الشكر يكون بهذه الأمور كلها، ولذلك نقول الشكر أعم آلة، الشكر أعم من الحمد آلة، لكنه أخص من الحمد متعلقا. كيف ذلك؟ متعلق الحمد، قلنا الحمد يتعلق بالصفات المعنوية، بالصفات اللازمة والمتعدية، أليس كذلك؟ طيب، إذن هو يتعلق بأمرين، أما الشكر فلا يكون إلا على الصفات المتعدية، يعني أشكرك لإنعامك، لكن ما أشكرك لشجاعتك أو لجمالك أو نحو ذلك، مفهوم؟ إذن بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي، ليس عموما وخصوصا مطلقا. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بينهما أن العموم والخصوص المطلق هو أن يكون شيء أعم من الآخر مطلقا، شيء أعم من الآخر مطلقا، كما لو قلنا مثلا التونسيون أفارقة، إذن الأفارقة هذا هو المعنى العام، التونسيون هذا المعنى الخاص، كل تونسي أفريقي بدون عكس، بدون عكس. فمن الأفارقة من هم تونسيون ومن ليسوا كذلك، وهذا نفهم العموم والخصوص المطلق بدائرتين، دائرة صغرى وسط دائرة كبرى، فكل ما في الدائرة الصغرى منتمن أيضا إلى الدائرة الكبرى دون عكس، بمعنى أن ما كان في الدائرة الكبرى منه ما هو في الدائرة الصغرى ومنه ما ليس في الدائرة الصغرى، فهذا يسمى عموما وخصوصا مطلقا. مفهوم هذا؟ هذا نحتاج إليه كثيرا في الأصول وفي الفقه وفي كل شيء. أما العموم والخصوص الوجهي فهو أن يكون أحد الأمرين أعم من وجه وأخص من الوجه الآخر، وبطبيعة الحال الأمر الثاني يكون بعكسه، كما قلنا هنا بين الحمد والشكر. فإذا نظرنا إلى وجه التعلق أيهما أعم؟ أيهما أعم، الحمد أم الشكر؟ الأعم هو الحمد من جهة التعلق، الحمد أعم متعلقا، لأنه كما ذكرنا يتعلق بالصفات اللازمة والمتعدية. أما الشكر فأخص، لأنه خاص بماذا؟ بالصفات المتعدية. لكن إذا نظرنا إلى الوجه الآخر وهو وجه الشكر، فإننا نجد الأمر بالعكس، إلى وجه الآلة، الشكر أعم آلة، أليس كذلك؟ لأن آلته اليد واللسان والقلب، مفهوم؟ فالشكر أعم من الحمد آلة ولكنه أخص متعلقا، لأنه خاص بأي شيء؟ بالصفات المتعدية، بخلاف الحمد فهو أعم منه. إذن ملخص المسألة، هذه فائدة المصطلحات التي كنت أذكر لبعض الإخوة هذا الصباح، أقول لهم المصطلحات تفيد في تقريب العلم. لاحظ أنني لكي أشرح هذه المسألة، مسألة الخصوص والعموم، احتجت إلى ربما 5 دقائق، أليس كذلك؟ العلماء حين تقرأ في كتبهم تجدهم يلخصون ذلك في كلمة واحدة، في جملة واحدة، يقولون مثلا الحمد أعم متعلقا وأخص آلة من الشكر، انتهينا. إذن لما تفهم أعم وأخص وتفهم المتعلق والآلة، هذه الاصطلاحات، حين ذلك يسهل عليك اختصار الكلام الطويل في الشيء اليسير. ولذلك كتب العلماء تجد فيها دقة وتركيزا بخلاف كلام غيرهم، فيعني يميل مع كل شيء ويسيل مع في كل واد كما يقال. قال أحمد ربي، هذه الجملة ظاهرها خبري، أليس كذلك؟ لأن كما تعرفون الجمل نوعان، إنشائية وخبرية، وهذا سيأتينا إن شاء الله. الجمل الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب بذاتها. لما أقول لك مثلا زيد قائم يحتمل الصدق والكذب، يمكن أن تقول نعم هذا صادق في أن زيد قائم، أو تقول هذا كذب ليس قائما. إذن هذه جملة خبرية، ونزيد قيد لذاتها. لما؟ لأنه قد يكون الكلام لا يحتمل إلا الصدق، لا لذات الكلام ولكن للمتكلم به. فمثلا الأخبار التي في كلام الله عز وجل في القرآن الكريم، هل تحتمل الكذب؟ حاشا، مستحيل، لا تحتمل إلا الصدق، لكن هي مع ذلك جمل خبرية. لما قلنا إنها لا تحتمل إلا الصدق؟ لأجل أن القائل قائلها الله عز وجل لا يمكن أن يقول إلا صدقا. فإذا لذلك زدنا قيد تحتمل الصدق والكذب لذاتها. جيد. بعد هذا الإنشائية بعكس ذلك، مثلا يدخل فيها الاستفهام والتمني والترجي ونحو هذه الأمور. فمثلا لما أقول لك هل قام زيد، هذه لا تحتمل الصدق والكذب، يعني أنا أطلب منك. أو لما أقول لك قم يا فلان، أو اجتهد في درسك، هذا طلب، هذا إنشاء وليس خبرا. فإذا حين أقول أحمد ربي، هذه خبرية ولا إنشائية؟ في ظاهرها خبرية، أحمد ربي يعني أخبر بأنني أحمد ربي، هذا هو الظاهر، ولكن في حقيقتها هي إنشائية، لأنني في حقيقة الأمر أطلب أن يقع مني حمد على الله سبحانه وتعالى. كما أقول مثلا صلى الله على محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه خبرية في ظاهر اللفظ، ولكن المراد بها على وجه التحديد الإنشاء، أي أطلب من الله عز وجل أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أحمد ربي، نعم أحمد هنا عبر بالمضارع لإفادة التجدد، فالفعل المضارع يفيد معنى التجدد والاستمرار. أما الجملة الاسمية فهي تفيد معنى ماذا؟ معنى الثبوت والدوام. حين تقول الحمد لله، هذه جملة اسمية تفيد معنى الثبوت والدوام. وحين تقول أحمد ربي، أي في كل حال، فتفيد معنى التجدد. أحمد ربي حين أتكلم، أحمد ربي حين أنظم، أحمد ربي في أحوالي كلها. فإذا تفيد معنى ماذا؟ معنى التجدد والاستمرار. وأحمد ربي الله لفظ الجلالة بدل من ربي. أحمد واضح فعل مضارع مرفوع، وربي هذا هو الفاعل، وهو فاعل مرفوع. تعرفون كيف يعرب الاسم الذي لحقته ياء المتكلم؟ يعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، هذا يدرس في الأجرومية. فتقول مثلا أحمد ربي، أي تقول ربي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لما قدرت قبل ياء المتكلم لانشغال المحل بالجرة بالكسرة المناسبة لياء المتكلم. يعني الأصل أن أنا أخطأت وما نبهني أحد، هذا مفعول به وليس فاعلا، نعم، فهذا منصوب مفعول به منصوب، والإعراب بقية الإعراب كما هو مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم مانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة أو بالكسرة المناسبة لياء المتكلم، لأن الأصل أن يكون منصوبا وأن تظهر الفتحة على آخر أحمد رب هكذا، لكن لما لحقت ياء المتكلم بهذه اللفظة لا يمكن لأية حركة أن تناسب ياء المتكلم إلا الكسرة، الحركة الوحيدة التي تناسب الياء هي الكسرة، فجيء بالكسرة فالفتحة لم يعد لها موضع فاحتيج إلى تقديرها، لأن لما جاءت وجدت الموضع مشغولا بالكسرة المناسبة للياء فقدرت، بذلك نقول بالفتحة المقدرة منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة الكسرة المناسبة لياء المتكلم. أحمد ربي ألا قلنا بدل أو عطف بيان من ربي جل منعما، جل بمعنى عظم، جل يجل عظم، ومنعما كيف نقدره؟ هذا حال، منعما حال، لكن حال من أي شيء؟ هل نقول حال من رب أو نقول حال من فاعل جل؟ لأن جل فاعله ضمير مستتر تقديره هو، أليس كذلك؟ نعم. فهل نقول حال من رب بمعنى أحمد ربي حال كونه منعما، أو أحمد ربي جل حال كونه منعما؟ الصحيح أن نقول إنه حال من ربي وليس حالا من جل من فاعل جل. لما؟ لأن الحال قيد في المعنى، الحال قيد في المعنى، فلو قلنا إنه حال من فاعل جل معنى ذلك أنه منعم سبحانه وتعالى حال كونه جل فقط، يعني في هذه الحالة مقيد بهذه الحالة، وليس ذلك مرادا، لأن المراد أنه سبحانه وتعالى منعم في الأحوال كلها، لذلك نقول أحمد ربي حال كونه منعما، هذا بخلاف لو جعلناه حالا من فاعل جل، لأن الحال كما قلنا قيد في عامله. أحمد ربي الله جل منعما أخرج من جهل وجل من عمى، وأحمد ربي هذا من باب شكر النعم، لأن أحمد ربي وذكر لفظة منعم إشارة إلى أن هذا الشكر لتلك النعم الكثيرة التي أنعم الله بها علينا، ونعمه سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وآلاؤه لا سبيل إلى إحصائها أو استقصائها، فلذلك أول ما يبدأ به أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وحمد النعم مما يؤذن بازديادها، حمد النعم مما يؤذن بازديادها، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما قال السبكي نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، هذا في أول جمع الجوامع، نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد أي يعلم هذا الحمد بازديادها. قال أخرج من جهل، أخرج من جهل هذا من النعم، من نعم الله عز وجل علينا على بني آدم أنه أخرجهم من الجهل، والجهل نوعان كما لا يخفى، جهل بسيط أو مفرد وجهل مركب، فالجهل المفرد أو البسيط هو عدم معرفة الشيء، يعني دون استعمال الألفاظ أو المصطلحات الأصولية والمنطقية، عدم معرفة الشيء. وأما الجهل المركب فهو معرفة الشيء على غير ما هو عليه. مفهوم؟ فهمتم الفرق بين الأمرين؟ فالجهل البسيط أو المفرد هو أن لا يكون في ذهنك علم أصلا. مفهوم؟ أنا أجهل مثلا عدد سكان البلد الفلاني، ما أعرفه، لكن لو فرضنا أنني ذكرت أو علمت عدد سكان ذاك البلد على خلاف ما هو عليه، هذا يكون جهلا مركبا، لأنني أعلم ولكنه علم مخالف للصواب. فالجهل نوعان، فأخرج من جهل، أخرج من جهل مطلقا، يدخل في ذلك جميع أنواع الجهل، جميع أنواع الجهل. ومن أعظمها، من أعظم أنواع الجهل أو من أخطر أنواع الجهل، الجهل بالله عز وجل، أن يكون الإنسان غير عارف بربه سبحانه وتعالى، لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، هذا من أعظم أنواع الجهل والعياذ بالله تعالى. فالله عز وجل أخرجنا من هذا الجهل بأن بعث لنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مرشدا ونذيرا ومبشرا. أخرج من جهل وجلى من عمى، جلى أي أظهر وأخرج من عمى، والعمى واضح، والمراد به هنا عمى البصيرة، المراد عمى البصيرة. جلى من عمى أي أظهر العلوم وأخرج الإنسان من عماه، أي من عمى بصيرته من جهله. ويحتمل أيضا أنه يكون من جلى، كما يقال جلوت السيف إذا صقلته، جلوت السيف إذا صقلته. يحتمل أنه من هذا المعنى، يعني جلوت السيف إذا صقلته، فيكون المراد أن الله عز وجل جلى القلب، قلب ابن آدم من أي صقله من الراني الذي خالطه أو غطاه. أخرج من جهل وجلى من عمى، فعلم البيان والإعراب وألهم الحكمة والصواب. فعلم البيان، البيان المراد به في أصل اللغة الظهور، بان إذا ظهر، والمراد بالبيان هنا الفصاحة، فصاحة اللسان والقدرة على التعبير السليم. فعلم البيان والإعراب في اللغة هو البيان نفسه، ولكن قال بعض الشراح إن المراد به هنا الإعراب الاصطلاحي الذي يتعارف عليه النحاس. فالله عز وجل علم البيان، علم الفصاحة، وعلم الإعراب، أي علم الناس هذا العلم الذي هو علم الإعراب أو علم النحو بالمعنى العام الشامل. وكنت قد نسيت أن أذكر أن، لأني لما ذكرت الشارح هنا تذكرت أن هذا النظم عليه شرح حسن للشيخ أبي زكريا يحيى بن محمد السوسي البعقيلي من علماء سوس بالمغرب، واسمه المرشد الآوي، المرشد الآوي ومعين الناوي لفهم قصيدة الزواوي، فهو هذا، يعني هذه إحدى طبعاته، له طبعة قديمة وهذه طبعة ثانية. قال فعلم البيان والإعراب وألهم الحكمة والصواب. ألهم بمعنى ألقى في الروع، نفث في قلب الإنسان الحكمة والصواب. الحكمة أصلها من، أصل اشتقاقها من لفظة حكمة وما يتفرع عنها، وهي تدور على معنى المنع، تدور على معنى المنع، كما قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أحكموا سفهاءكم، أي امنعوا سفهاءكم. ومنه سمي الحكم الشرعي مثلا حكما لأن فيه معنى المنع، ومنه سميت الحكمة أيضا لأن الحكمة الموجودة في العقل تمنع صاحبها من الوقوع في المفاسد والأضرار ونحو ذلك، فلأجل ذلك سميت حكمة. والصواب هو السداد في القول وهو ضد الخطأ، وألهم الحكمة والصواب. فلاح للأذهان معنى ما خفى، لاح أي ظهر، فلاح للأذهان معنى ما خفى أي ظهر للعقول معنى ما خفى. تنبه، لم يقل معنى ما خفي، لأن خفي بمعنى استتر، وأما خفى فبعكس ذلك، خفى بمعنى ظهر، فخف الشيء خفوا إذا ظهر. وأيضا يستعمل أيضا متعديا، هذا لازم، خف الشيء بمعنى ظهر، ويستعمل متعديا، خف فلان الشيء إذا أظهره واستخرجه. ومن ذلك قول الشاعر: خفاهن من أنفاقهن كما خفاهن ودق من عشي مجلبي. يذكر هنا الحوافر الفرس أنها يعني تستخرج من الأرض كما يستخرج الودق اللي هو المطر، فخفى هنا بمعنى أظهر واستخرج. وقرئ أيضا قوله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قرئ أكاد أخفيها بهذا المعنى الذي ذكرنا. فالمقصود أن خفى بمعنى ظهر، وحينئذ يكون معنى الكلام: فلاح للأذهان معنى ما خفى، أي لاح لعقولهم معنى الذي ظهر لهم وما وصل إليه فهمهم وإدراكهم. هذا فلاح للمعنى، فلاح للأذهان معنى ما خفى. ويحتمل احتمالا ضئيلا أن يكون قد وقع للناظم خطأ فأراد أن يقول فلاح للأذهان ما خفي، أي ما أراد أن يعني يذكر ما استتر، فلاح للأذهان ما استتر، لكنه عبر بلفظة خفى من باب الخطأ. هذا احتمال، لكن الظاهر أن الناظم من أهل العربية فيبعد أن يكون قد وقع في مثل هذا الخطأ. من الكتاب أي من القرآن وحديث المصطفى، والمصطفى أي المختار، وأصلها مصطفى مفتعل، لكن التاء لما قارنت حرف الإطباق الذي هو الصاد قلبت صادا، قلبت طاء فصارت مصطفى بالطاء بعد أن كانت تاء. قال: فلاح للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى. ثم قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، حديث المصطفى أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصطفى أي المختار، لأن الله عز وجل كما في الحديث الصحيح: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة مضر قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: صلى على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته. صلى هذا من الصلاة، والصلاة يعني هذه الجملة هنا خبرية لفظا وإنشائية معنى، لأن المراد طلب الصلاة من الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى، والصلاة يقول كثير من المتأخرين إن معناها معنى الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، ومن الملائكة الدعاء ومن الناس الاستغفار، ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس الدعاء، هذا المشهور عند كثير من المتأخرين. ولكن الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى ما أخرجه البخاري عن التابعي أبي العالية رحمه الله تبارك وتعالى أن المراد بالصلاة قال الصلاة من الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فصلاة الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا أصح ما قيل في معنى الصلاة. وذكر الناظم هنا الصلاة ولم يذكر السلام، وهذا كما نص عليه جماعة من الفقهاء مكروه، فيقال إنه لعله ذكر السلام لفظا ولم ينظمه في النظم، لأن النظم مثلا ضاق عليه فلم يستطع أن يدخل فيه لفظ السلام، فذكر في النظم لفظ الصلاة وزاد في لفظه هو لفظ السلام، فهذا مما يمكن أن يعتذر به للناظم رحمه الله تعالى، أي تلفظ بالسلام نطقا ولم يذكره في النظم حال الكتابة. ويحتمل احتمالا ضعيفا أن السلام مع واو العطف محذوفة، يعني صلى وسلم على محمد وشيعته، ثم حذف الفعل سلم وحذف معه العاطف، ولكن هذا احتمال ضعيف. صلى على محمد وشيعته أي أتباعه، فشيعته أتباعه على دينه. وهل يجوز الصلاة عليهم؟ نعم يجوز الصلاة عليهم تبعا لا استقلالا، يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، كأن نقول مثلا اللهم صل على محمد وآله وصحبه وعلينا معهم، ليس في ذلك إشكال تبعا. أما استقلالا فهنالك ما ورد به الشرع، يعني كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وما لم يرد به فيجوز دون التزام، دون التزام يعني يصح لك أن تقول مثلا اللهم صل على فلان مثلا من الناس من الصحابة أو غيرهم، لكن التزام ذلك في حق شخص معين من الصحابة أو من غيره دون غيره هذا مما لا ينبغي، فلا ينبغي تخصيص واحد من الصحابة دون غيره بمثل هذا الدعاء. صلى على محمد وشيعته من أسس، من هذا اسم موصول وهو فاعل صلى، إذن الذي صلى هو من أسس وهو الله عز وجل، إذن من اسم موصول والمراد به الله سبحانه وتعالى، وأسس الإعراب في شريعته هذا هو صلة الموصول، هذه الجملة هي صلة الموصول كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الجمل. من أسس الإعراب في شريعته أي من جعل الإعراب أساسا في شريعته، في شريعته فجعل الإعراب أساسا لفهم الشريعة، فلا يفهم شيء من الشريعة من الكتاب ولا من السنة إلا بهذا الإعراب، هذا معنى أسس الإعراب أي جعل الإعراب أساسا في شريعته. ومن ذلك ومن هنا تعلم أهمية النحو وأهمية الإعراب في الكلام كما ذكرنا ذلك في المقدمة. ثم قال وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب حصر موجز، وقد حصرت أي ضبطت بطريق الرجز أي عن طريق هذا البحر المعروف عند علماء العروض بالرجز، والرجز بحر من بحور الشعر الستة عشر التي وضعها الخليل رحمه الله تبارك وتعالى، وزاد عليها الأخفش بحرا واحدا، فوضع الخليل 15 بحرا وزاد الأخفش بحرا واحدا على المشهور عند المصنفين في علم العروض. الرجز من هذه البحور ووزنه مستفعل 6 مرات، أي مستفعل مستفعل مستفعل مرتين، ويجوز في هذا الشيء في هذا البحر الكثير من الزحافات، فيجوز فيه الخبن وهو حذف الثاني الساكن السين فتصير متفعل، ويجوز فيه الطي وهو حذف الرابع الساكن الفاء فتصير التفعيلة مستعل. ويجوز فيه الجمع بينهما أي بين السين والفاء فتحذف السين وتحذف الفاء فيصير متعل. فلكثرة الزحافات الجائزة في الرجز صار هذا البحر بحرا سهلا، ولذلك ركبه الناظمون في العلوم المختلفة لسهولته ويسره، لأجل سهولته صاروا ينظمون فيه المنظومات. فأغلب المنظومات في العلوم الشرعية موضوعة على بحر الرجز، والقليل منها ما وضع على غيره. قد تجد شيئا يسيرا على البسيط أو على الطويل أو على الرمل، ولكن الغالب على بحر الرجز. لما؟ لسهولته، حتى قالوا عنه إنه حمار الشعراء لأنه بحر سهل. يمكن حتى بعض الناس حين يألفه يمكن أن يتكلم به، حتى في كلامه العادي في تخاطبه مع الناس يمكنه أن يتكلم بالرجز بسهولة بالغة. والرجز هذا بحر من البحور الشعرية، لكن في بعض الأحيان قد يقصد بالرجز أو بالارتجاز يقصد بذلك طريقة معينة في نظم الشعر، بأن تأتي ببيتين مصرعين بعدهما شطر واحد، والغالب أن هذا يكون على بحر الرجز ولا يلزم، قد يكون على غيره، قد يكون على السريع أو على الرمل، لكن الغالب أن يكون على بحر الرجز. كما يعني نجد في قصص كثيرة في كلام العرب، كما قال مثلا في السيرة: يا حبذا الجنة واقترابها، باردة وطيب شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. هذا في من يقول في أي غزوة؟ هذا في السيرة في مؤتة. نعم، في مؤتة، حين خرج جماعة من الصحابة يرتجزون، وهذا كانت طريقة لهم في حروبهم أنهم يرتجزون، أي يأتون بهذه الأرجاز تحميسا ورفعا للهمم، فيخرج الفارس المغوار منهم ويرتجز يقول رجزا حماسيا من هذا القبيل، وهذا كان يجري لهم سليقة، ما يحتاجون إلى ورقة وقلم ويعني وضع هذه الأمور والتفكر فيها، لكن لسهولة هذا ولأنهم من العرب الأقحاح يخرج عنهم ذلك بسهولة بالغة. فالمقصود: وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب، المراد بذلك نفس الكتاب الذي وضعه ابن هشام والذي اسمه قواعد الإعراب. حصرت هذا الكتاب اللي هو قواعد الإعراب، وقد يراد بذلك حصرت قواعد الإعراب، أي القواعد الإجمالية التي تستعمل في باب الإعراب، لكن لعل الأرجح أن المراد بقوله قواعد الإعراب أي كتاب قواعد الإعراب الذي وضعه ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى. حصر موجز اسم مصدر بمعنى الإيجاز، أي حصرت قواعد الإعراب حصر إيجاز، بمعنى أنني لم أطل العبارة ولم أكثر من الكلام. ومن المعلوم أن الإيجاز، هذا يدرس في علم البلاغة، الإيجاز قلة اللفظ، قلة اللفظ، وضده الإطناب. وذلك من المباحث في علم البلاغة مبحث يسمى الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز هو أن يكون اللفظ أقل من المعنى، اللفظ قليل، والإطناب بعكس ذلك، أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، والمساواة أن يتساوى اللفظ والمعنى. فإذا حصر إيجاز بمعنى أنني أتيت بلفظ قليل لكن مع استيفاء المعنى، ما فاتني شيء من المعنى المراد نظمه. إذن قواعد الإعراب حصر موجز، وهنالك لفظ آخر يستعمل وهو الاختصار. فالاختصار هو أيضا قلة اللفظ، ولكن سواء استوفى المعنى أو لم يستوفيه. فالاختصار الاختصار لا يلزم فيه أن تستوفي المعنى بخلاف الإيجاز، لا بد فيه من استيفاء المعنى، فهذا فرق بين الإيجاز والاختصار، كما أن هنالك فرقا بين الإطناب والتطويل. فالإطناب كما ذكرنا هو أن تأتي باللفظ الكثير مع الاستيفاء، والتطويل بعكس ذلك، اللفظ الكثير سواء استوفى أو لم يستوفي. قال: وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب حصر موجز، ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. ليسهل الحفظ لما؟ لأن حفظ الشعر أيسر من حفظ النثر، حفظ الشعر أيسر وأسهل من حفظ النثر. ولذلك من لو طلبت منكم مثلا أن تحفظوا أصل هذا النظم وهو كتاب قواعد الإعراب لصعب ذلك عليكم كثيرا، وحتى من حفظه فإنه بعد ذلك ينساه، ينساه بسهولة، يتفلت بسهولة أكثر. أما النظم فطبيعة الوزن تجعله يرسخ في الأذهان رسوخا تاما كاملا. ولذلك اعتنى العلماء بنظم المسائل العلمية شعرا، ولذلك وجدت هذه المنظومات العلمية لكي يسهل حفظها على الطلاب، وهذا أمر مشاهد. المنظومات تحفظ، وحتى لو مرت عليك سنوات، حتى لو فرضنا أنك لم تراجعها، يمكنك أن تستحضرها بسهولة لأن الوزن يساعدك على استحضارها، بخلاف النثر فإنه يصعب عليك استحضاره صعوبة بالغة. ولذلك الناس في الجاهلية مثلا لعلهم كانوا يتكلمون، بل هذا هو المتيقن، كانوا يتكلمون نثرا أكثر من كلامهم شعرا، أليس كذلك؟ ولكن إذا قارنت ما حفظ من شعرهم بما حفظ من نثرهم لم تجد منه لا وجه للمقارنة، فلم يحفظ من نثرهم إلا أقل القليل، وحفظ من شعرهم الكثير الكثير، مع أن الغالب في الناس أنهم يتكلمون بالنثر أكثر من كلامهم بالشعر، وذلك لسهولة حفظه. قال: ليسهل الحفظ على الطلاب، والرجز على وجه الخصوص أسهل من غيره من البحور. فالبحور الأخرى يعني من يحاول حفظ بعض المنظومات أو بعض القصائد في بحور أخرى غير الرجز يجد في ذلك صعوبة، لكن الرجز بذاته سهل في الحفظ. ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. في تلكم هذا اسم إشارة، والحرف الأخير فيه هذه الحروف كما لعلنا سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه الحروف تتصرف يعني تتغير بحسب المخاطب، فإذا كنت أخاطب جمعا مثلا من الذكور أقول تلكم، اسم الإشارة هذا تلك للمؤنث، لكن بحسب المخاطب يتغير هذا الحرف الأخير الذي في اسم الإشارة، كما في قوله تعالى: فذلكما مما علمني ربي، ليس كذلك؟ أو فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا بحسب المخاطب، ولكن هذا في الغالب، ولكن يجوز من غير الغالب أن أبقي هذا الحرف الأخير في اسم الإشارة غير متغير، لا يتغير. فيجوز لي مثلا أن أقول تلك وأنا أخاطب جمعا من الذكور، أقول تلك الأبواب، لكن الغالب هو تلكم الأبواب. ومن غير الغالب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير. قال ذلك مع أن المخاطبين جماعة من الذكور، يا أيها الذين آمنوا جماعة من الذكور، فالغالب في مثل هذا أن يقال في غير القرآن ذلكم، لكن يجوز أيضا وهو أيضا من الكلام الفصيح ذلك بعدم التغيير في هذا الحرف الأخير. في تلكم الأربعة الأبواب، الأربعة نعت أو بدل أو عطف بيان، لأن القاعدة عندنا في الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة، الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة كيف نعربه؟ نعربه نعتا أو بدلا أو عطف بيان، هذه قاعدة عامة. يعني مثلا نقول جاء ذلك الرجل، كيف نعربها؟ نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، ذلك هذا هو الفاعل، مبني في محل رفع فاعل. لكن الرجل كيف نعربها؟ نقول نعربها نعت. قالوا إذا كانت الكلمة التي بعد اسم الإشارة جامدة فالأفضل إعرابها نعتا، وإذا كانت مشتقة فالأفضل إعرابها بدلا أو عطف بيان. إذا كان هذا اللفظ الذي المحل بعد اسم الإشارة إذا كان جامدا الأفضل أن يعرب كيف؟ أن يعرب بدلا أو عطف بيان. وإذا كان مشتقا، مشتق اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، هذه مشتقات، إذا كان مشتقا الأفضل أن يعرب نعتا. نعم. إذن هذه المقدمة. ثم بعد ذلك قال الباب الأول، الباب الأول في الجملة نبدأه على كل حال. قال الباب الأول في الجملة وأحكامها وفيه أربع مسائل. الباب الأول في الجملة وأحكامها وفيه أربع مسائل. الباب في أصل اللغة هو الفرجة في ساتر، الباب هو الفرجة في ساتر، يعني مثلا هذا الباب فرجة شيء منفرج في ساتر، قد يكون هذا الساتر حائطا أو نحوه شيئا يفصل يستر، هذا هو الباب. يتوصل بها من ظاهر لباطن، هذه فائدة الأبواب ليس كذلك؟ يتوصل بالباب من ظاهر لباطن أو العكس. إذن هذا تعريف الباب في اللغة. ويستعمل في الأشياء الحسية، في الحسيات على حقيقته، وفي المعنويات يكون من باب المجاز على أصل ما أثبت المجاز في مثل هذه الأمور. باب الجملة، الجملة سيأتينا تعريفها إن شاء الله تبارك وتعالى. باب الجملة والباب الأول في الجملة وأحكامها. الأحكام جمع حكم، والحكم هو النسبة التامة بين شيئين، النسبة التامة بين شيئين. فتقول مثلا زيد قائم، هذا حكم لأنك حكمت على زيد بالقيام، أليس كذلك؟ حكمت على زيد بالقيام، نسبت القيام إلى زيد. إذن حين نقول الحكم هو النسبة، النسبة بين شيئين، زيد قائم أو قام زيد، وهي التي يعبر عنها أيضا في أبواب البلاغة بالمسند والمسند إليه بمعنى الإسناد، أو لها تعبيرات أخرى عند علماء علوم أخرى. لكن قلنا النسبة التامة احترازا من النسبة الناقصة. حين أقول مثلا غلام زيد الإضافة، غلام زيد، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور، هذه الإضافة فيها نسبة أليس كذلك؟ هنالك نسبة بين المضاف والمضاف إليه، لكنها نسبة ناقصة ليست نسبة تامة. فلذلك نحن قلنا الحكم هو النسبة التامة، فأخرجنا الناقصة كالإضافة، وأخرجنا أيضا النعتة كما تقول مثلا هذا رجل كريم، هذا مبتدأ رجل خبره، وكريم كيف؟ بدل ولا عطف بيان ولا نعت ولا أي شيء ولا توكيد ولا استيقظوا يا أخو، هذا رجل كريم نعت، نعت. في العادة في الأصل أن مثل هذه الدروس اللغوية يكون فيها تفاعل، لكن لأن هذه البداية يعني أدرب نفسي وأدرب إخواني بالتدريج، ولكن في الأصل أنها ستكون أسئلة وأجوبة وتفاعل لكي لا يتسرب شيء من النوم إلى الإخوة الأفاضل بارك الله فيكم أجمعين. ونحن الآن في عبادة ليس كذلك؟ لا بد من استحضار النية، استحضار نية العبادة. نحن في عبادة ندرس العربية، ما ندرس العربية لنفاق الآخرة بها أو نباهية أو لشيء، ندرس العربية لفهم القرآن والسنة. إذن هذه عبادة وهي من أعظم العبادات إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنعتية أيضا حين نقول رجل كريم هذه أيضا نسبة لكنها نسبة ناقصة. فالمقصود حين نقول الحكم، الحكم هو النسبة التامة بين شيئين. والمراد بقوله في الجملة وأحكامها أي الأحكام التي نحكم بها على الجملة، كأن نحكم على الجملة بأن لها محلا من الإعراب، أو نحكم على الجملة بأنها ليس لها محلا من الإعراب. فهذه الأحكام هي التي نتدارسها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الباب. هذا الباب فيه قال أربع مسائل. المسألة الأولى تعريفات في شرح الجملة، سيعرف الجملة والفرق بين الجملة والكلام، وسيذكر أقسام الجملة، الجملة الصغرى والجملة الكبرى. المسألة الثانية سيذكر فيها الجمل التي لها محل من الإعراب وسيسردها وهي سبع. المسألة الثالثة سيذكر فيها الجملة التي ليس لها محل من الإعراب وهي كذلك سبع من الجمل. ثم مسألة الرابعة فيها بيتان فقط، هي في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. فإذا المسألة الأولى قال في شرحها، نقرأ المسألة أو أبيات المسألة، يقول: فسم بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه إذ شرطه حسن السكوت عنه، إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية، إن قيل ذا أبوه شأنه الندى فكلها غير الأخير مبتدا، بل خبر عن ثالث كما هما عن وسط والكل عما قدم، فجملة الأول سم كبرى وجملة الثالث سم صغرى، وذات حشو باعتبار ما ولي كبرى وصغرى باعتبار الأول. سهل جدا، أبيات كم هي؟ يعني سبعة أبيات. إذا حفظتها تعرف أقسام الجملة، تعرف تعريف الجملة وتميز الجملة عن الكلام، وتعرف أيضا أقسام الجملة من حيث كونها اسمية أو فعلية أو من حيث كونها صغرى أو كبرى. حين نشرح هذا سيسهل إن شاء الله تبارك وتعالى. نواصل إن شاء الله، لعلنا نأخذ فقط البيتين الأول والثاني في تعريف الجملة والكلام نحو ذلك، لأني أخشى أن يعني يتعب الإخوة. جيد. يقول: فسم بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد. بمعنى الفاء أولا في قوله فسم، الفاء رابطة بين شرط مقدر وجوابه، الشرط المقدر غير موجود محذوف، وتقدير الكلام إن أردت معرفة الجملة والكلام فسم بالكلام لفظك المفيد أو جملة. فهذا الشرط كله يعني أداة الشرط وفعل الشرط وجملة الشرط كلها محذوفة، ثم جاء بالفاء الرابطة التي تكون بين يعني بين الشرط وجوابه، وجاء بجواب الشرط. إذن فسمي أيها المعرب أو أيها النحوي أو أيها الطالب، سمي فعل أمر من سمى يسمي، سمي لفظك المفيد بالكلام، هذا تقدير الكلام. إذن بعبارة أخرى يريد أن يقول إن الجملة والكلام كلاهما اللفظ المفيد. تعريف الكلام هو نفسه تعريف الجملة وهو ماذا؟ اللفظ المفيد. مفهوم؟ هذا هو ملخص هذا الجملة يعني أو هذا البيت. فالجملة في اللغة هي الجماعة، جماعة الشيء أو الجماعة من الشيء، هذا هي الجملة في اللغة. وفي الاصطلاح هي الفعل وفاعله، كقولك مثلا قام زيد، أو هي المبتدأ وخبره، كقولك زيد قائم، زيد في إعرابها مبتدأ وقائم خبر. إذن قلنا الجملة في الاصطلاح هي الفعل وفاعله قام زيد، أو المبتدأ والخبر زيد قائم، أو ما نزل منزلة أحدهما كالفعل مع نائب الفعل، الفعل المبني للمجهول أو المبني لما لم يسمى فاعله مع النائب عن الفعل، النائب عن الفاعل، كما تقول مثلا ضرب زيد أو لضرب عمر، لأن الغالب أن زيد هو ضارب، يقول ضرب زيد عمرا، فالغالب أن المتحمل للضرب هو عمر، لذلك ضرب عمر، فنقول ضرب فعل مبني المجهول، يعني فعل ماض مبني المجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، وعمر هذا هو النائب عن الفاعل، مفهوم؟ فهذه أيضا جملة، لأن لما قلنا الفعل وفاعله قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن الفعل مع نائب الفاعل لا يدخل، لا يدخل أيضا. فإذا أو ما نزل منزلة أحدهما مثل قلنا الفعل مع نائب الفاعل، أو أيضا نحو أقائم للزيداني، هذا يعني يدرس في الألفية ونحوها، كما يقول ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. بمعنى عندنا مبتدأ وخبر مثل قولك زيد قائم، زيد عاذر من اعتذر، وعندنا مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، كما في قولك أسار ذاني، سار بمعنى سرى يسري، اسم فاعل من سرى يسري سار، أو قل مثلا أقائم هذان، أقائم للزيدان، يكون عندنا وصف كاسم الفاعل مثلا قائم، مفهوم؟ وفاعله لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يكون له فاعل، فالزيدان فاعل لهذا الوصف اللي هو قائم، وهو سد ما سد الخبر أي أغنى عن الخبر، هكذا نعرف مثل هذا التعبير أقائم للزيدان مبتدأ كما قال، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى أي فاعل أغنى عن الخبر في أسار ذاني أقائم للزيدان، لكن يشترط البصريون أن يكون ذلك معتمدا على استفهام أو نفي، يعني ما يمكن أن تقول قائم الزيدان هكذا، لا يصح عند البصريين، لا بد من استفهام أقائم الزيدان، الهمزة همزة ماذا هذه؟ همزة استفهام، أو نفي كأن تأتي بأداة نفي فتقول مثلا ما قائم الزيدان، يشترطون ذلك وغيرهم لا يشترطه، لذلك قال وكاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، قد يجوز أن تقول قائم الزيدان فائز أولو الرشد، ابن مالك يقول هذا جائز بقلة، جائز بقلة. فالمقصود ذكرنا هذا لنقول إن الجملة هي المبتدأ والخبر أيضا، أو ما ينزل منزلة المبتدأ والخبر مثل ماذا؟ مثل قلنا المبتدأ مع الفاعل الذي يسد مسد الخبر أو يغني عن الخبر، فإن الجملة لحد الآن حتى إذا أشكلت عليكم قضية أسار ذاني ممكن أن نمر عليها، لكن أشرنا لأنها يعني قد لا نحتاجها الآن، لكن المقصود فقط أن لكي نأتي بتعريف شامل لا بد من أن نذكر كل ما فيه، لأن لو قلت الجملة هي الفعل وفاعله أو المبتدأ وخبره لا أشكل علينا نحو أقائم للزيدان، قلنا هذا ليس مبتدأ وخبرا، وأشكل علينا نحو ضرب عمرو لأنه هذا ليس فعلا وفاعلا، فلأجل ذلك زدنا أو ما نزل منزلة أحدهما. الكلام هذه تعريف الجملة، الكلام عند النحاة قلنا هو اللفظ المفيد، يعني بتعبير ابن أجر الروم كيف قال؟ من درس الأجر الرومية؟ أي نعم، اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ أي الملفوظ هو كل صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء، كل صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء يسمى لفظا، قالوا تحقيقا أو تقديرا، لأن الضمير المستتر مثلا ليس فيه حروف هجاء ومع ذلك هو يدخل في الألفاظ، أليس كذلك؟ لما تقول مثلا زيد قام، زيد مبتدأ، قام فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. صحيح هذا الكلام؟ أظنه صحيحا. طيب، المقصود أن هنا ضميرا مستترا، قام هو ضمير مستتر، هذا الضمير المستتر لفظ يعتبره النحاة لفظا، مع أنه كيف؟ مع أنه يعني ليس ملفوظا. فلذلك قلنا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء تحقيقا أو تقديرا. وبقولنا الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء يدخل في ذلك الألفاظ المهملة، مثالهم المشهور لللفظ المهمل ديز مقلوب زيد، زيد هذا صرفوه في جميع أحواله المسكين، يعني ضربوه وضربوا به وأقاموه في جميع أحواله، ثم قلبوا اسمه فجاءوا بلفظ مهمل ديز، مهمل ما له معنى، لا معنى لديز، فهذا يدخل في اللفظ، أليس لفظا؟ بلى. فتقول ديز لفظ صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء. حين قلنا إذن يدخل اللفظ المهمل ويخرج ما ليس لفظا، مثل ماذا؟ الإشارة والكتابة والعقد والنصب أو النصب. فالإشارة حين مثلا يأتي شخص فيقول أين فلان فأشير هكذا، هذه الإشارة مغنية عن اللفظ وتعد كلاما عند اللغويين لكن ليست كلاما عند النحاة، ليست لفظا. وكذلك الكتابة واضح ليس فيها صوت، وكذلك قلنا العقد طريقة معروفة للعرب في عقد الأصابع، إذا أرادوا بيان الأعداد فإنهم يعدونها بأصابعهم بطريقة معروفة. وكذلك النصب أو النصب بمعنى الأشياء التي توضع في الطريق كعلامات التشوير، هذه الموجودة في هذا الزمان مثلا، أو كالعلامات التي توضع بين حقل وآخر يعني لتكون علامة على الحدود بين ملكي وملك غيري، هذه تفيد معنى ولكنها ليست ألفاظا. إذا قلنا اللفظ الكلام هو اللفظ، ماذا؟ اللفظ المركب، المركب خرج بذلك المفرد الذي ليس مركبا. فإذا قلت مثلا زيد هكذا، هذا لفظ مفرد، إذن هذا ليس كلاما، ليس كلاما، إلا أن يكون هنالك شيء مقدر، إلا أن يكون هنالك شيء مقدر، كأن تقول مثلا من خرج فيجيبني المجيب زيد، لأن هنا شيء مقدر تقدير الكلام، خرج زيد. لكن على كل حال نقول اللفظ المفرد ليس كلاما. ثم المفيد، المراد بالمفيد أي فائدة يحسن السكوت عليها، فيخرج تخرج الألفاظ المركبة التي لا تفيد، كقولك مثلا إن قام زيد، إن قام زيد، هل هذه فائدة يحسن السكوت عليها؟ لا يحسن. لو قلت لك إن قام زيد يبقى المخاطب منتظرا لكلام يأتي بعده، إن قام زيد ما الذي سيقع؟ ما الذي سيحدث؟ مفهوم؟ جيد. وأدخلوا في ذلك أيضا نحو السماء فوقنا، لأن هذا معروف لا يحتاج إلى يعني أن تقوله، قالوا هذا أيضا ليس مفيدا، لا فائدة فيه، السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا ليس مفيدا. ثم بالقصد، اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع بالوضع لها معنيان، قيل بالوضع أي بالوضع العربي، أي هي موضوعة على لغة العربي، وقيل بالقصد ليخرج بذلك كلام النائم والسكران والمغمى عليه، فإنه يتكلم كلاما يذكر أقوالا وألفاظا ولكنها غير مقصودة له، قالوا فلا تسمى كلاما. إذن هذا تعريف الكلام عند النحويين كما ذكره ابن آجرو في الآجرومية. لكن هنا يقول فسم بالكلام لفظك المفيد، فاكتفى بلفظ ومفيد. ماذا ألغى؟ ألغى مركب وبالوضع. قالوا لما؟ قالوا لأن قولنا المفيد أي فائدة يحسن السكوت عليها هذا لا يكون إلا بكلام مركب، فإن الكلام المفرد لا يحسن السكوت عليه، وأيضا الكلام الذي ليس بالوضع العربي أو الذي ليس بالقصد أيضا لا يحسن السكوت عليه. ولذلك يمكنك أن تكتفي بقولك لفظ مفيد، ولفظة مفيد قيد يشمل التركيبة ويشمل الوضع. وبهذا اكتفى ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته إذا إنه قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. قال بعض العلماء كاستقم هذا تمثيل بعد الحد، وقال آخرون بل هو من تمام الحد. الذين قالوا تمثيل بعد الحد إذا قالوا الحد هو كلامنا لفظ مفيد، انتهى التعريف هنا، وهذا تمثيل بعد أن انتهى التعريف ذكر التمثيل. والآخرون قالوا بل هو من تمام الحد أي لفظ مفيد كالإفادة الحاصلة بقولك استقم، أي فائدة يحسن السكوت عليها بالوضع كما ذكرنا كالتي تحصل بقولك استقم. إذن قال اللفظ المفيد، وعند هذا عند النحاة عند اللغويين كل الكلام عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه. نعم، فائدة يحسن السكوت عليها. جيد. قال أو جملة، أي سمي جملة أيضا، سمي الكلام المفيد جملة، يصح لك أن تسمي اللفظ المفيد جملة. لما؟ لوجود التركيب الإسنادي فيه، وجود المسند والمسند إليه في الفعل والفاعل أو في المبتدأ والخبر. جيد. ثم مثل فقال كالعلم خير ما استفيد، مثال ذلك مثال الكلام ومثال الجملة العلم خير ما استفيد، العلم مبتدأ وخير خبره. الآن هذه الجملة العلم خير ما استفيد، قال لكنها هنا يفرق بين الجملة و بين الجملة والكلام. كيف يفرق؟ يقول لكنها أعم معنى منه إذ شرطه حسن السكوت عنه، بمعنى أن الجملة تصدق على ما يصدق عليه الكلام من اللفظ المفيد، وتصدق أيضا على غير ذلك، فهي أعم في المعنى من الكلام، لأنها تصدق على الكلام وتصدق على غير الكلام. ما الذي تصدق عليه الجملة وليس كلاما؟ هو المركب تركيب إسناد مع كونه غير مفيد، المركب تركيب إسناد مع كونه غير مفيد، كقولك مثلا إن قام زيد، إن قام زيد هذه جملة، جملة فعلية، قام زيد، إن قام زيد جملة فعلية. هل هذا كلام؟ ليس كلاما. لما؟ لأنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أليس كذلك؟ فإذا هذا معنى قولنا إن الجملة أعم في المعنى من الكلام، فكل كلام جملة وليس كل جملة كلاما. مفهوم؟ مسألة الدوائر العموم والخصوص المطلق الذي ذكرنا، دائرة كبرى هي الجملة، وسطها دائرة أصغر صغرى هي ماذا؟ هي الكلام. فكل كلام جملة وليست كل جملة كلاما، هذا معنى قوله لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه أي شرط الكلام حسن السكوت عنه، شرط الكلام أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، وهذا الشرط غير معتبر في الجملة. فمثلا إذا قلت إن قام زيد قام عمرو، هاتان الجملتان جملة الشرط وجملة جواب الشرط، هاتان الجملتان هما جملتان ولا ليستا كلاما، ليستا كلاما. الكلام هو الجملة كلها، الجملة الكبرى، يعني إن قام زيد قام عمرو، جملة الشرط مع جواب الشرط، هذا يسمى كلاما. أما الجملة الأولى هي قام زيد هذه ليست كلاما، لما؟ لأنها لا يحسن السكوت عليها، وكذلك قام عمرو لا يحسن السكوت عليها في هذا التركيب، أقصد إذا استقلت في غير هذا التركيب شيء آخر، لكن في هذا السياق كل واحدة من هاتين الجملتين ليست كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليها، لأن الجملة الشرطية، لأن الشرطية يعني إن الشرطية أخرجت كل واحدة من هاتين الجملتين عن أن تكون مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا نقف عند شرح هذين البيتين ونواصل إن شاء الله تعالى في درس الغد بقية مباحث هذه المسألة، مسألة شرح الجملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.